الخيار طبعا ما يسمى بالبوفيه المفتوح، وهذا في تفصيل. احيانا تكون الاسعار مرتفعه حيث الانسان يدفع 50 ريالا وياكل ما شاء، يدفع 50 ريالا وياكل ما شاء، وصاحب البوفيه هذا قد قدر ان الناس ما يستهلكون قدر هذا المبلغ. طبعا هو لو طلب اكثر واكثر اعطي ما يمنع، لكن هو دفع 50، ولكن هو يعلم ان الناس ما ياكلون بقدر 50 ريالا، ياكل بقدر 20-30، فذاك يخاطر ايضا. احيانا يكون يشعر بالجوع ثم لو دخل واكل ما يستغرق 20 ريالا، فاحيانا الذي يدخل مخاطره ولا يدري بماذا ياكل ولا ماذا يعني يقدر الثمن، وذاك ايضا يصنع مخاطره على معنى او يغلب الظن حكم خبرته ان الناس ما ياكلون بقدر هذا المبلغ. ففي هذه الصورة يبنى هذه الصورة، لأن هناك غررا وهناك أيضا مخاطرة، وهذا ضرب من ضروب القمار. أما إذا كان الثمن معقولا في مفتوح العالم معتاد على الوجه المعتاد، الناس يشترون عادة يفترون مثلا بـ10 ويقول بـ10، وأيضا وإن قيل يعني أنه أخف من الذي قبله يعني الأحوط منعه أيضا، لأن هذا لا ينضبط، لأن إذا منعنا الكثير لماذا نذهب بالقليل؟ ومثل هذا أيضا لا ينضبط، فمثل هذا لو منع مطلقا كان أحوط وأقوى، لأن هذا في ضرب من ضروب الجهالة وفي ضرب من ضروب القمار، فهو يدفع لعله يأخذ أكثر مما دفع وقد يخسر. فبالتالي يجي إلى هذا يشتري شراء معروفة ويطلب بقدر ما يحتاجه، ولا حاجة إلى الزائد، لأنه الزائد هذا ما أخذ إلا عن طريق المخاطرة، قد يدفع 50 ريالا ولا يأكل بـ20، وأحيانا يدفع 50 يأكل بـ70، فهو يخاطر قد يربح وقد يخسر. من ذلك وضع أرقام حيث تضغط على هذا الرقم أو تأخذ هذا الرقم بقدر ما يخرج لك تشتري بكذا وكذا، هذا فيه أيضا مخاطرة. ومن ذلك أيضا أن تذهب إلى السوق تشتري سلعة، تشتري سلعة، وإذا اشتريت سلعة تأخذ رقما، فأحيانا تذهب لا تريد السلعة إنما تريد الرقم، وعلى الرقم على السحب. أحيانا تأخذ سيارة، وأحيانا تأخذ شيئا، تأخذ شيئا بقيمة عالية، فهذا أيضا يمنع منه لأنه ضرب من ضروب القمار، لأنه هو ما أراد السلعة أصلا، إنما أراد ما وضع من الرقم. أما لو اشتري السلعة ومعها هدية، والهدية معلومة مجهولة، لأنه فرق بين السلعة المعلومة والسلعة المجهولة، لو اشتريت سلعة ومعها سلعة مجهولة مخفية ما أدري ما هي، فأنا أشتري لعلي أحظى بتكون سلعة ثمينة، هذا قمار ولا يجوز. أما تكون السلعة الهدية ظاهرة مثل عبي البنزين، هذا بتعبئة البنزين، ثم أعلم سيعطيني كرتونين فايد، أو يقول إذا عبيت السيارة مرتين تغسل عندنا السيارة مرة واحدة بالمجان، هذا شيء معلوم واضح، هذا ما في شيء، هذا لا شيء فيه. أما إذا كانت السلعة خفية يقول نعطيك هدية، ما هي الهدية ما أدري، فأحيانا أذهب عبي لعلي أحظى، وأحيانا أعلم الهدية ما هي، لكن متفاوتات، يعني قد أحظى بشيء ثمين جدا وقد لا أحظى بشيء ثمين، فأنا أخاطر أذهب لعلي أحظى بالثمين، فهذا أيضا يمنع منهم لأنه ضرب من ضروب القمار.